إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول ربنا جل وعلا في كتابه: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ويقول سبحانه وتعالى: ولتسألن عما كنتم تعملون. ويقول سبحانه وتعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. هذه الآية يا عباد الله فيها دلالة واضحة أننا سنقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأنه سائلنا عما قدمنا في هذه الحياة الدنيا. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يُسأل يا عباد الله. ومن أعظم ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة يُسأل عن ماذا كان يعبد في هذه الحياة الدنيا. يُقال لك يا عبد الله: ماذا كنت تعبد؟ والجواب عن هذا السؤال يكون يا معاشر المسلمين بتحقيق لا إله إلا الله علمًا وعملًا وإخلاصًا. لا إله إلا الله التي هي كلمة التوحيد، معناها لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. فيجب عليك يا عبد الله، يا من تقول لا إله إلا الله، أن تنفي الألوهية عن كل الآلهة وتثبتها لله عز وجل، لأنه هو الإله الحق، كما قال جل في علاه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. لا إله إلا الله كلمة التوحيد التي شهد الله جل وعلا بها لنفسه، وشهد له بها ملائكته وأهل العلم أيضا. قال جل في علاه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي الكلمة الطيبة يا عباد الله. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي العروة الوثقى يا معاشر المسلمين. قال سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لا إله إلا الله كلمة التوحيد هي أعلى شعب الإيمان. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله. الحديث متفق عليه. لا إله إلا الله كلمة التوحيد التي هي أفضل الذكر يا عباد الله. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، رواه الترمذي وابن ماجه. لا إله إلا الله كلمة التوحيد التي لأجلها خلق الله جل وعلا الخلق، فقد قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. كلمة التوحيد لا إله إلا الله التي من أجلها أرسل الله جل وعلا الرسل. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كلمة التوحيد لا إله إلا الله التي من أجلها أنزل الله جل وعلا الكتب وعلى رأس تلك الكتب كتاب الله عز وجل القرآن الذي قال فيه سبحانه وتعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، أي أنزل لأجل عبادة الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله كلمة التوحيد التي لأجلها قامت الحروب بين المؤمنين والكافرين. قال سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لا إله إلا الله كلمة التوحيد التي من علم معناها وعمل بمقتضاها وجاء بشروطها نفعته نفعا عظيما في الدارين في الدنيا والآخرة، يكون من المفلحين في دنياه ومن المفلحين يوم لقاء مولاه سبحانه وتعالى. فإن هاته الكلمة يا عباد الله كلمة عظيمة يحرص عليها المسلم ابتداء بقولها، ويحرص على معرفة معناها، ويحرص على العمل بمقتضاها، ويحرص على الإتيان بشروطها. فإذا أردت يا عبد الله أن تنفعك هذه الكلمة التي تقولها وهي لا إله إلا الله، فعليك بالعمل بما جاءت به، عليك بالعمل بما تستلزمه هذه الكلمة. ومن أعظم لوازم كلمة التوحيد لا إله إلا الله الولاء والبراء، الولاء والبراء الذي هو أوثق عرى الإيمان. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. المؤمن حقا وصدقا الذي يقول لا إله إلا الله يكفر بما يعبد من دون الله من العبادات الباطلة، ويتبرأ ممن كفر بالله سبحانه وتعالى. إنه يا معاشر المسلمين لا يستقيم لنا إسلام ولو وحدنا الله ولم نشرك به سبحانه إلا بالبراءة من الكفار وكفرهم، إلا بالبراءة من الكفار وكفرهم. فهذا أمر عظيم يحرص عليه المؤمن الذي يشهد أن لا إله إلا الله ويرجو أن تنفعه هذه الكلمة في الدنيا والآخرة، يتبرأ من الكفار وكفرهم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، فقد استمسك بالعروة الوثقى، استمسك بلا إله إلا الله. متى يا عباد الله؟ إذا كفر بالطاغوت، كفر بما يعبد من دون الله، وتبرأ ممن يكفر بالله سبحانه وتعالى. فإننا معاشر المسلمين نتبرأ ونعادي كل من كفر بالله عز وجل، إننا نتبرأ منهم ونعاديهم، لأنهم كانوا لا يقولون لا إله إلا الله، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إننا نعادي الكفار ونتبرأ منهم ونبغضهم، لأنهم لا يحبون المؤمنين. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، بل إنهم يا معاشر المسلمين، أعني الكفار الذين نتبرأ منهم ونبغضهم، يحسدوننا على الإيمان، يحسدوننا على الإسلام، يحسدوننا على التوحيد. ولهذا يحرصون على أن نكفر كما كفروا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وهكذا أيضا يقول ربنا جل وعلا عن الكفار: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولأجل هذا عباد الله إننا لا نحب الكفار ولا نواليهم ولا نركن إليهم ولا نتخذهم بطانة بدل المؤمنين ولا نداهنهم ولا نشهد جنائزهم ولا نترحم عليهم ولا نستغفر لهم ولا نتشبه بهم. نعم عباد الله لا نتشبه بهم بما في الأمور التي هي من خصائصهم. تدرون لماذا عباد الله؟ لأن التشبه بهم في الظاهر دليل على محبتهم في الباطن. والصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى يقول صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أبو داود. من تشبه بقوم فهو منهم والعياذ بالله. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية من كل مظهر من مظاهر ولاء الكفار، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية من التشبه بهم، والله المستعان. فيا عباد الله، يا أهل لا إله إلا الله، احرصوا على هذه الكلمة العظيمة، فاستسلموا لربكم جل وعلا بالتوحيد، وانقادوا له بالطاعة، وتبرؤوا من الكفر وأهله، تبرؤوا من الكفر وأهله. بهذا عباد الله تستقيم لكم هذه الشهادة العظيمة، شهادة لا إله إلا الله. ومن هنا عباد الله فليتق الله أولئك الذين يقولون لا إله إلا الله ثم يوالون الكافرين، فليتق الله أولئك الذين يقولون لا إله إلا الله ثم تجدهم يحبون الكافرين، يحبونهم لأجل فسقهم كمحبة المغنيين ومحبة اللاعبين ومناصرتهم. فليتق الله عز وجل الذين يقولون لا إله إلا الله ثم يقيمون في ديار الكفر بين الكفار لا لحاجة يا عباد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، يقيمون بين أظهر المشركين لأجل الدنيا وحطامها يا عباد الله، لأجل تحصيل الإقامة والجنسية، يبيعون دينهم بعرض من الدنيا، حالهم كحال من قيل فيهم: نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. فليتق الله عز وجل أولئك الذين يحقرون المؤمنين ويفضلون الكافرين عليهم. بعض المسلمين يقول لا إله إلا الله ثم تجده يا معاشر المسلمين يفضل الكافرين على المؤمنين لأجل ما هم عليه من التطور في دنياهم. ألا فاعلموا يا معاشر المسلمين أننا لو جمعنا الكفار كلهم أجمعين فإنهم لا يقارنون بأضعف مؤمن ولو كان عبدا حقيرا، لكنه مؤمن بالله عز وجل. ألم تقرأوا قول ربكم جل في علاه: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولو أعجبكم في صناعته، ولو أعجبكم في تجارته، ولو أعجبكم في دنياه كلها. يا عباد الله، واجب علينا ألا نقارن بين الكفار والمسلمين فنقدم الكفار على المسلمين. إنما الذي ينبغي علينا توجيه النصيحة لأهل الإسلام بأن يتقوا الله عز وجل، وأن يحرصوا على النهوض ببلادهم بالحرص على العمل وعلى إتقانه وعدم الخيانة فيه، لينتفع المسلمون أيما انتفاع في بلادهم. يا عباد الله، هذه النصيحة التي تقال: لا تفضيل الكفار على المسلمين. وليتق الله عز وجل الذين يقولون لا إله إلا الله ثم تجدهم يحتفلون بأعياد المشركين كاحتفالهم بعيد المسيح أو بعيد رأس السنة الميلادية. ووالله يا عباد الله، إن كثيرًا من المسلمين لا يعلم حرمة ذلك، ولكنه يتساهل ويتهاون، يحتفل برأس السنة الميلادية، ويحتفل بأعياد المشركين، يتبادل التهاني، ويعد الأطعمة، بل إنه قد يسافر ويضرب في الأرض لأجل احتفال بأعيادهم والعياذ بالله. ألا فاعلموا يا معاشر المسلمين، يا أهل لا إله إلا الله، أن كل مظهر من مظاهر الاحتفال بأعياد المشركين كالاحتفال برأس السنة الميلادية فإنه من موالاة الكفار، فإنه من موالاة الكفار، وهذا ما ينقص لا إله إلا الله، بل في بعض الأحوال قد ينقضها والعياذ بالله. ربكم جل وعلا يناديكم باسم الإيمان: يا أهل لا إله إلا الله، ويقول لكم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أسمعتم يا عباد الله؟ ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ومن هنا اختر لنفسك يا عبد الله مع أي الفريقين تكون: مع فريق حقق لا إله إلا الله وتبرأ من الكفار وتبرأ من أعيادهم ولم يتشبه بهم، أو مع فريق تشبه بالكفار واحتفل بأعيادهم فكان منهم والعياذ بالله. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن في كتاب ربنا جل في علاه مواعظ عظيمة وقصصا قصها الله جل وعلا علينا فيها العظات والعبر. ومن تلكم القصص ما قصه الله جل وعلا عن خليله إبراهيم عليه السلام يوم دعا قومه إلى عبادة الله، فلما أصروا على الكفر تبرأ منهم ومن عبادتهم الباطلة. إبراهيم اصطفاه الله جل وعلا فجعله خليلا وإماما وأمة يقتدى به في الخير. بعث إلى قوم يعبدون غير الله جل في علاه، فدعاهم إلى عبادة الله جل وعلا وحده. وكان من رشده أن بدأ بدعوة أبيه الذي كان رأسا من رؤوس الكفار الذين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا الآيات. فرفض والده الاستجابة له وأصر على الكفر بالله جل وعلا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لن تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فبعد ذلك دعا إبراهيم قومه سوى أبي، دعهم إلى الله جل وعلا. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. لكن يا عباد الله، لما أصروا على الكفر بالله وعلى الشرك بالله تبرأ منهم إبراهيم وتبرأ من معبوداتهم. ونحن يا عباد الله قد أمرنا باتباع ملة إبراهيم، فهو أسوة لنا. قال الله جل وعلا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. أمرنا الله عز وجل أن نتأسى بإبراهيم في هذه الآية في ثلاثة أمور يا عباد الله. الأمر الأول وهو التبرؤ من الكفار ومعبوداتهم الباطلة، والأمر الثاني أن نكفر بهم وبدينهم الباطل، والأمر الثالث أن نعلن العداوة والبغضاء لهم أبدا حتى يؤمنوا بالله وحده. فإبراهيم خليل الرحمن أسوة وقدوة لنا يا عباد الله. ولذلك ربنا جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم التي هي الحنيفية، التي هي عبادة الله وحده لا شريك له. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وأتباع نبينا صلى الله عليه وسلم أنتم يا عباد الله مأمورون أيضا باتباع ملة إبراهيم، كما قال جل في علاه قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. معاشر المسلمين، إذا أردتم الفلاح في الدنيا والآخرة، إذا أردتم النجاة في الدارين، إذا أردتم أن يكرمكم الله بدخول الجنات والنجاة من النار، فاحرصوا على اتباع ملة إبراهيم. فالخير كل الخير في اتباع ملة إبراهيم التي هي ملة التوحيد، بالحرص على كلمة التوحيد لا إله إلا الله معرفة لمعناها، أي علما وعملا ودعوة إليها، وتبرؤا يا عباد الله ممن يكفر بها واستكبر عنها، تبرؤا منه ومن آلهته وأديانهم الباطلة. هكذا تفلح يا عبد الله، تقول لا إله إلا الله فتفلح في الدارين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا من أهل لا إله إلا الله الثابتين عليها حتى يلقونك يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أحينا على التوحيد وأمتنا على التوحيد، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم يا مقلب القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرِّف القلوب صرِّف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبِّتنا على الإسلام حتى نلقاك، ثبِّتنا على الإسلام حتى نلقاك، ثبِّتنا على الإسلام حتى نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.